قلنا أول مقامات معاملة الصدق، أول مقامات معاملة الله، وثاني مقامات المعاملة معاملة القلب الباطن للحق الباطن فيه، وثالث مقامات المعاملة معاملة السر. ثلاث مقامات، يعني لن يكمل الصدق أحدث في معاملة الحق عز وجل إلا إذا قام مقاماتها الثلاث: الظاهر والباطن والسر. قال مقام معاملة الظاهر وهو أول المقامات، وهي معاملة تقتضي الظهور في أداء كل عمل فرضه الحق على عباده والسير بين عباد الله بالحق الظاهر فيهم، وهذا بالضرورة يملي على من تحقق به أن يكون ظاهره فضلا لباطنه وترجمة صادقة لما يجول في قلبه، لأن الحق في الظاهر والباطن واحد، فهو الظاهر والباطن. فاحذروا بني أن تعاملوا الحق بالحق في الظاهر والبواطن ملأى بالباطن، فإن من فعل ذلك فضحه الله على رؤوس الأشهاد، ومن لم يفضحه استدرجه من حيث لا يعرف، وأملى له في قيد متين لا تخترقه أحد المخ الباطل، حتى إذا أخذه الحق أخذ عزيز مقتدر. وأحذركم بني أهلة الله فإنها رابعة زائدة في الشدة. وثاني مقامات المعاملة، طبعا احنا شرح بس حنا نقرأ المتن بعد ان نشوف الشرح كم. ايوه الكلام اكتمل، بارك الله فيك. وثاني مقامات المعاملة التوقف من الطبيب وثاني مقامات المعاملة معاملة القلب الباطن للحق الباطن فيه، ولن يتأتى لقلب أن يعامل الحق إلا إذا عرفه، ولن يصل القلب إلى المعرفة ما لم يصفو ويجلو ويشف، ولن يجد قلب ويرق ويصفو إلا بالعزوف عن الدنيا، ولن يعزف قلب عن الدنيا إلا إذا علت همته عن مصاحبة الكونين. لتصل إلى معرفة العلي القدير، وفي مصاحبة الكونين في الهامش الكونين ذات هي الدنيا والآخرة، ما يهم. وارتفاع همة العبد عن مصاحبة الكونين يعني أن لا يرضى العبد بغير الله بديلا في الدنيا والآخرة، وهو من معنى ما تقدم من قول الشيخ نفسه: ولا تقوم ثواب الآخرة في الدنيا ولا ثواب الدنيا في الآخرة. وكما أخذ من أقوال السيد الرابع الهدوية قالت: اللهم إن كنت أعبدك طلبا لجنتك أحرمنيها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاصرنيها. لأن السيدة رابعة رضي الله عنها كانت ترى عبادة العبد لربه من أجل الجنة عمل معلوم والإخلاص فيه مدخول، وذلك لانتظار العوض، وهذا لا إله، لأنه أشبه بأسلوب وطريقة التجارة أربعها. كما أنها رضي الله عنها ترك عبادة الله خوفا من الناس أخلاق عبيد السوء الذين لا يعملون إلا إذا خافوا، فأسلوب عبيد السوء وسلو التجار لا يليق وجلال الله الكريم، إنما الذي يليق هو تعامل العباد الأحرار الذين يعبدون الله حبا وإكبارا، كما جاء في الأثر من قول سيدنا عمر رحم الله صهيبا لو لم يخف الله لم يعصيه، يعني ما حمله على ترك المعصية الخوف، إنما الإجلال والهيبة والعظمة والإكبار. كلام خوف إذا ما خلق إذا أمن تعذف الدماء، يعني امتلأ قلبه وجوانحه من عظمة الله وجلاله، فحياء من الله وإجلالا وإكبارا. طبعا دافع يعني أكبر وأعظم من مجرد الخوف، يعني كأنما يعني لسان حال الشخص من هذا المعنى، يعني كأنما يقول لا يليق، لو لم يحرم علينا هذه المخالفات لا يليق بعبد انتسب لله بنسبة العبودية أن يظهر بمظهر لا يليق وشرف العبودية. فقال رضي الله عنه لم يجد وقلبه ويصفو لتحصل له المعارف إلا بالعزوف عن الدنيا، ولن يعزف قلب عن الدنيا إلا إذا علت همته عن مصاحبة الكونين لتصل إلى معرفة الله العلي القدير. ومتى عرف الإنسان الحق في علوه أفضى به ذلك إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه، ومن عرف الأشياء على ما هي عليه سكن لمجال الأقدار وتبين الحق في جميع الأحوال، فلا الصحة تطويه ولا السقم يشقيه، لأن القلب المعلق بالله لا يألم ولا يضرع، إذ أن معاملة الله بالباطل تعني اليقين الصادق بحكمة الحق الذي يجب أن يطاع طاعة لا تردد فيها، ويتقى حق تقاته التي قدر لعبده حتى يوفقه الله بالاستقامة على الطريقة الوسطى والشرعة الواضحة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، من ظهرها يعني من وفق بالاستقامة عليها يعني لم يعد يخفى عليه شيء، حتى أنه لو كشف عنه الغطاء لم يزد يقينه. طبعا يا جماعة في الحتة دي حتة معاملة القلب الباطن للحق الباطن فيه، هم بيقولوا هذا القلب إذا لم يتفرغ عن الأغيار لا يشم رائحة المعارف الأسرار، يكون بعيد شديد. عشان كده بيقولوا فرغ قلبك عن الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار، فرغ قلبك عن الأغيار والأغيار كل ما سوى الله، طوال تلقائيا يتأهل هذا القلب بمجرد ما فرغ عما سوى الله، فوالد مؤهل لأن يمتلئ بالمعارف والأسرار. وباب المعارف والأسرار في هذه العبارة في فرق بين المعارف والأسرار، بالذات في هذه العبارة أن الأسرار أبلغ من المعارف، لأن المعارف مهمة المعارف التي حلت في هذا القلب الذي تفرغ عن الأغيار، إذا حلت في المعارف مهمتها كشف حجاب الوهم والخيال وإلهاب ظلمة الحس من هذا القلب، حتى يشاهد هذا القلب الأشياء على ما هي عليه، وعلى ما هي عليه معناها يراها أنوارا ملكوتية. يعني زمان تذكروا لما ذكرنا مسألة معارف التجلي الإلهي، التجلي الإلهي في الأشياء لمن صارت له قابلية لمعرفة التجلي الإلهي في الأشياء أنه العز وجل متجلي في هذا الكون، وقال أنوهم أنزل في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، الثاني إذا وصل مقام تبين له الحق رأى الأشياء على ما هي عليه، بمعنى أنه كشف طوفي الحجاب عن قلبه فرأى بعين فؤاده علاقة الخلق والإيجاد بخالقها، لأن المولى عز وجل يعني تجلى بأسمائه على هذا الكون. وما نراه من هذه الأشياء أو ما لا نراه ما هي إلا إذاعات هذه الأسماء، فكل اسم من أسمائه ينتج أثر من معنى الاسم يتمسك في هذا الكون الذي نراه. أصل الكون الكون قبل تجلي الله، والكون أجمعه ظلام حالك ما نرى إلا من تجلي الله. فإذا كان الإنسان بلغ من صفح القلب بحيث يرى تعلقات أسماء الله في ملكوته بمسمياتها في عالم الشهادة ذهن رأى الأشياء على ما هي عليه، وهذه التعلقات هي عبارة عن أنوار ملكوتية، أنوار ملكوتية يرى بها الإنسان الأشياء على ما هي عليه، فلا يقف عند الأسباب ولا يحجب الأسباب عن مسبب الأسباب، ولا يحجب هذا الكون عن المكون، ولا الآثار عن المؤثر، ولا المخلوقات عن خالقها، ولا المظاهر عن الظاهر. طيب ما هي الأسرار؟ إذا كانت هذه هي المعارف مهمة كده، إذا كانت المعارف أنوار ملكوتية، ما هي الأسرار؟ الأسرار قالوا أنوار جبروتية، والجبروت رأى فوق عالم الملكوت، لأن الجبروت هو العالم المختص بإله الحق من حيث أسماؤه وصفاته، وده طبعا عالم الأمر، لأنه هنالك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فعالم الجبروت له أسرار، هذه الأسرار لا يمكن قبض معانيها إلا بواسطة أنوار الملكوت اللي هي المعارف. فمن كشف عن قلبه وشاهد بأنوار الملكوت كل ما حوله من الأشياء والأحياء نورا ملكوتيا، رؤية ذوقية تمكينية تقوى الإنسان عن الكون وتطهر قلبه عما سوى الله. وإذا زمان من فيه وإذا فيه كتاب الحكمة القديمة جدا، ما قال الولاية ولاية صغرى، ولاية صغرى الولاية الصغرى أن يتولى العبد ربه بطاعته ومنابذة أسباب سلطته، دي الولاية الصغرى. فلما ينجح في المرحلة دي، مرحلة يتولى الله ويذكر ما سواه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وطاعته ومنافسته وبسخطه يدخلون في الولاية الكبرى، وهي أن يتولاه الله، وذلك بأن يمحق عن قلبه كل ما سواه فيجمعه إليه فلا يرى إلا إياه. وبعدين قال العبد لا تكتمل ولايته إلا لما حق وجوده وجود محبوب وشهوده بشهود معبوده، كده اكتملت له. لكن مبالغين في الشوائب الشوائب الغيرية عبد مشترك بالنسبة طبعا بالنسبة الحرية، ما هو كمال العبودية كمال الحرية، فكمال العبودية ولله حرية كمال حكم كمال حرية عما سوى كمال حرية عما سوى، ما بيحدد بحد ولا بيحدد بجنة ولا بمال ولا بسلطة ولا بالدنيا ولا بأي حاجة، ما في حاجة ما بيحدد بحد، حر لأنك عبد كده ما في فرق نقطة ضعف ما هي. الكلام هذا المكان ده المعارف الأسرار، أيوة المعارف الأسرار كويس الكلام تابع معي لأن الدرو جزاته يخلي الزوج السكر. طيب هذه الأنوار الملكوتية اللي هي عبارة عن شنو؟ عن المعارف، ما عارف انوار الملكوت دائما تكون في ملكوتية شيء لأنه شنو حصلها هي يتدى يتعد على خط الخلق والإيجاد يعني والإيجاد بالخالق والموجد. طبعا الناس المحجوبين يقول يعني حدهم في معرفة يعني أسباب الوجود يعني السبب ده جاب السبب ده السبب ده جاب السبب ده جاب يعني حاطين لما نجوا في رقم يشتغل ما خاطينا بعدين ما عارف محل بيجيبوا ده البداية بتاع بتاع المعارف ده اللي هو أنوار الملكوتية يحب الله عن قلبه الحجاب حجاب الأسباب فيطلع عين فؤاده لتعلقات أسمائه اللي هي فعالة في الوجود بما أودعه من بدائع التجليات الكائنات. ما هو كل شيء كل شيء وجد بقدرة يعني بفعل اسم من أسمائه تعالى يعني اسم المبيت اسم المحي يحيي اسم الرازع اسم القابض يقبض ما دي أسماء هذا أثار مواصل الأشياء دي كلها أثار لهذه الأسماء أثار هذا يعني اسم من أسمائه طوالي يقوم شنو يقوم بدوره في إبراز ما سبق في علم الله إلى حيز الوجود الحسي ده اللي بعد ما خطأ لأن العالم عالم الأمر قلنا هو العالم المختص بالإله الحق من حيث أسماءه وصفاته ومتعلقاتها من الموجودات في القوة قبل أن تكون بالفعل. فالقوة موجودة في الأسماء وبحسب ما سبق في علم الله وخصصته الإرادة وأبرزته القدرة كويس هذه القوة طوال عنصر القدرة يبرز ما سبق في علم الله وخصصته الإرادة خلقا في حيز عالم الحق من عالم الأمر وهذا يكون الكلام. طيب هذا العبد الذي فرغ قلبه عن الأغيار فامتلأ بالمعارف كيف له بالأسرار؟ الأسرار معانيها لا تقبض إلا عن طريق أنوار الأنوار الملكوتية. طيب يظل هذا العبد كويس في قراءته للوجود من حوله للآفاق ولنفسه عبر الأنوار الملكوتية فيعيش معنى من معاني المعرفة الإلهية للأسرار الجبروتية لكن يظل دائما افتقار هذه الأنوار الملكوتية كافتقار الخالق للنظر في الرسوم رسوم الحروف ليحكم ويتمكن من حفظ المعنى فإن حفظ المعنى محفوظ إن حفظ المعنى محفوظ ينقلوها من ينقلوها اتباع جديد محفوظ ولم يستقيم على ذلك الا الى الحي القيوم دي النقطه بتاع شنو الكفر يعني حتى الرسول مع رفعتها مع كونها انوار ملكوتيه فهي اصيه ماديه حسيه مجوسيه لا مع كونها ملكوتية افتقر العبد إليها ليتمكن من شهود الذات نقص في حقه فلا زال بالأنوار الملكوتية يفتقر إليها شبهها افتقار القارئ والقارئ له أصل الجرأ جرى وتعلم أي شيء لكن لما نيجي يدرس ولما نيجي يكبر بتاع يرجع يركز معلوماته ويجد حفظه ويستيقظ من كده يعني معناها رغم أنه جرى وحفظ لكن لا زال مفتقر للمراجع دي ومفتقر ليجرى ويذاكر ويراجع عشان يتيقن من تمكن حفظ المعاني. أما إذا حفظها ولم يعد ينسى استغنى عن الرسول ولا ما استغنى عن الرسول فلذلك قالوا ده الانتقال من المعارف إلى الأسرار. الذكر ده لغاية مجيب المعارف لغاية ما تجيب المعارف لكاللسان لغاية ما تجيب المعارف. بمجرد ما جبت المعارف كل شيء فيك لسان. ما اللسان برا كل أعضاء شغال. نايم صاحب ميت في قبرك شغال. طبعا شغل شديد كمان اللي قبل شغل لا إله الله يسلم. طيب نقول ما نشأ. وثالث مقامات ها هاي بيجي وما يستغير العمر من فيما أول جاوه كده اللي بقى وبيجي ثاني ما أصو بيجي بيجي ثاني ويتكرر ويتكرر ويتكرر لغاية ما وثالث مقامات المعاملة الدنيا معاملة السر يعني هذه الأثرة شفتها للسر. ولن يدرك هذا المقام إلا إذا سلمت معاملة الباطن ما لأنه هداك الأثر لا تقبل إلا بأنور الملكوت اللي هي المعارف لازم تسلم لك وتطهر القلب من كل دغل وصفى من كل ران حتى عاد سخيفا نقيا يسمح بمرور أنوار حقيقة الحق لتنعكس على مرآة السر فيه إشارة إلهية بحقائق عرفانية يتوصل السر النقي الزكي بها إلى معرفة الله بالإلهام والخطرات واللمات. ومتى أدرك السر ذلك كان على بينة من خفي أحناب الحق وبانت له شدة مكر الله ومتانة كيده فبات حذرا من الله يخاف في كل خطرة ونفس لعلمه من مقتضيات التأدب مع الحق في معاملة الأسرار. فهو يخشى الله خشية من علم الأمر على ما هو عليه وقد صدق الحق في صدق الحق القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء من العلم علم المعارف والأسرار. وتجنب الكبر أبنائي في هذا المقام فإنه يذل بصاحبه إلى قعان السلب ومحاو الصلاة. طيب نجد اشتف لأن نشرح من البداية بدأت لها دي مداخلات سائلة وزارة. طيب الشرح يقول إمام الدين الشيخ الجيلي الشام رضي الله عنه وهو والد المؤلف في شأن السبت عنده بيت في شأن السبت أنا عجبني شديد زي ما أبقى سأل عجبك في كلام السبيل هذا الشوار ها باكر السبيل والتوار نعم أدمان المالي ما زرع ما نضح حد الأرض الصدق قال ابن الشيخ الجيلي قال الصدق اعلى واغلى ما له لبس منه صب بلا الهوى والنفس ما حبس. نعم. وملازمه الصدق يفضي بصاحبه الى مرتبه الصديقيه التي ما فوقها الا النبوه. وقد قال الصادق المصدوق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله صديقا. وبعدين يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام صرح بقوله لا يجتمع ايمان وكذب. يعني قد يدعي المؤمن في لحظة ضعف قد يسرق قد يشرب الخمر وقد جائز في لحظة يكذب لا يجتمع إيمان وكذب أصلا تنفير من الكذب بسرعة عظيمة. وشيخ المؤلف رضي الله عنه يوصي أبنائه على أن يحرصوا كل الحرص على الصدق في تعاملهم مع الحق والصدق ولا يكونوا كأصحاب السبت من اليهود الذين رفضوا اختيار الله لهم يوم الجمعة رافق سورة الأعراف ليكون يوم راحتهم عن العمل واقترحوا بدلا عن الجمعة قالوا من الأين السبب فمكر الله بهم فوافقهم على ما طلبوا وحرم عليهم اصطياد الأسماك يوم السبت وفتنهم بأن لا تأتي الأسماك التي فيها معاشهم وأرزاقهم إلا في يوم السبت المحظور عليهم ده. فاشتدت فتنتهم ولم يصبروا وذهبوا يحتالون على الاصطياد بشتى الحيل ذكروا يعملوا جداول يعملوا حباتات ظن منهم انهم يخدعون ربهم فاشتد غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير واخذ عقوبة حال كل من سار سيرهم في المخادعة وعدم الصدق في تعامله مع الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وذكر الشيخ المؤلف رضي الله عنه ثلاثة مقامات بها يكون شكر المعاملة مع الله تبارك وتعالى وهذه المقامات هي معاملة الظاهر ومعاملة الباطن ومعاملة السر وذلك بناء على أن للإنسان ظاهر وباطن وسير فالظواهر أداة العمل فيها جوارح الإنسان وأعضاءه الظاهرة التي يجب شكلها وضبطها بضوابط الشرع الحكيم حذر العين تبني واليد والرجل وما إلى آخره جعله تضبط بضوابط الشرع الحكيم حتى يكون ظاهره مترجمة صادقة لما عليه باطنه كما أن الفواكه أداة العمل فيها القلب يعني في معاملة الظاهر ضبط الجوارح والأعضاء وفي معاملة الباطن ضبط القلب الذي يجب صونه والعمل على سلامته من كل وصف يبعده عن مشاهدة ربه ومحبة مولاه ويحفظ هذا المقام لمن تحقق به الرضا عن الله على كل حال وضعه فيه فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. لأن يا جماعة الإنسان إذا ادعى العبودية لله ثم بعد ذلك كره قلبه ما أنزل الله عليه من ابتلاء دعوى العبودية فيه خلل حتى طواعية قلت أنا عبد الله يعني الله ربي وأنا عبده لا أشرك به شيئا. طيب لما هو يبتلي بتعبد الخير يبتلي تقول سنقدم بجوع إذا ما صادق في دعوة عشان كده في معاملة الباطن دي أوضح علامة على أن الإنسان فاز بمعاملة دي الثقة في الباطن رضاه عن ربه فإن لم يرضى عن ربه يراجع معاملة الثقة مع الله في الباطن غاية طبعا. وشوف معناها نحن حاسة عديد وخلف شديد لا حول ولا قوة الله يمشي كبير ها جوهرية شديدة طيب والسر قالوا الإنسان أيضا سرائر القرآن الإنسان له سرائر تقول سرائر الحديث الإنسان سرائر والإنسان أيضا سرائر أداة المعاملة فيها هي الروح أعماق عمق وهو سوي جماعة يوم التليفون المراتب والمقامات دي كيف مقامات دي المراتب دي هي عبارة عن مراحل بين الحس والمعنى وانتقال من الكثافة إلى الرفاقة أطى هي رحلة أطى الحياة دي ما رحلة يعني رحلة الأشباع من مسافة إلى مسافة ورحلة الأرواح من الكثافة إلى الرفاقة وشوف حتى شوف معاملة الثقة دي بدي من الظاهر للباطن الظاهر الأدوات والأعضاء الظاهرة دي العينين والأذنين والمخرين واللسان معاملة الباطنة بالقلب، معاملة السر الروح. يعني شوف من كذا البيوم الدوي ينتقل، يعني المقامات هي عبارة عن مراحل وانتقال، قال من الحياة الجسمانية إلى العوالم القلبية، ومن العوالم القلبية إلى الحقائق الروحانية، ومن الحقائق الروحانية إلى الأسرار الربانية. يعني من كتاب الإطار شغلانة كده، يعني كل ما كان أوقف وكل ما كان أعمق كان هو أعرف بربه وأقرب وأقرب. والإنسان أيضا سراء أداة المعاملة فيها هي الروح، الذي هي سر من سر الله وأمر من أمره، الذي أخفى حقيقته وكما هو عما سواه. قال ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن استوهر هذا المقام، مقام السر ده، استكمل معرفة ربه عبر جمعه للمعارف بنوعيها الكسبية والوهمية، وغلب عليه حال الخوف والخشية من الله. وهؤلاء هم العلماء بالله الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ولكل من هذه المقامات علمه وأدبه، بينه الشيخ المؤلف بيانا شافيا وافيا حتى يكتمل صدق المعاملة مع الله لأهله، ليتبوؤوا مقام الصديقية مع الصديقين يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيفوزوا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عشان كده فرغ قلبك عن الأغيار، تملأه بالمعارف والأسرار. لما هنا المعارف، معارف أنوار ملكوتية تريك الأشياء والأحياء، تريك تجليات الله بمختلف أسمائه التي لا تحصى لا تستحصى في الآفاق أو في أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا حظيت بهذه الأنوار الملكوتية دي وعشت في هذه الأنوار، تقبض بها شيئا فشيئا معاني الأسرار الجبروتية. فإذا حصل لك قبض لمعاني الأسرار الجبروتية عبر الأنوار الملكوتية، تكاشف بسر القدر. فإذا كشفت بسر القدر وعرفت المجريات مجرياته، سكنت له واطمأنت نفسك وهبت عليك نسائم الطمأنينة ونسائم الرضا والتسليم في حضرة الله الكريم. ولذلك تقف عندها، ما تقف عندها، ما تقف عندها ذات، لأنه لا ذكر الزلال المجيد قال: أشكو من درب الرضا والتسليم كما تشكون أنتم من حد التدبير. الصلاة لله. نحن حر التدبير ده وشكوتنا منه عارفيننا وعايشيننا، لأنه قال عبد الله بن أبو العذاب: كلما نحبيك ونسبيك كده تفرتك ونحن نحبيك كده تاني حاولك تدبير في تدبير وحرف في حرف. انت بالدرجه دي ما كان منها حركه فإذا كان أنت يعني معناها المسألة باستفادة أفضل قلب يا جماعة إن في الجسد مضغة ماذا تريد أن تصلح؟ إذا صلح حد صلح سائر الجسد إذا فقد ركز على القلب تركيزك يكون على القلب نعم وأصل القلب واحد ما جعل الله من قلبين كلهم وهو أصلا أعشابه واحد يتنافس فيه المتنافسون جنود الحق وجنود الباطل وأنور حقه وظلمة الشيطان والهوى والهوى كل واحد يحتل القلب لأنه بيحتل القلب على حتل إجابة في جمع إجابة يعني انجلاب فلذلك أحرص يعني لا يتوصل لرعاية حقوق الله إلا بحراسة القلوب ومن لم يكن له سر يعني لا يطلع عليه مخلوق ولا شيء يطلع غيره فهو مصير والمصير قد يقول له حقا هكذا قال الإمام الإمام بن ليث فهو مصير يعني تلك ترعى حقوق الله على حدودها يعني ترعاها ما كل جملة يرعاها يعني ما حسك عبيد هذا لا يوفي لسيدنا المولى عز وجل الوفاء بحق الله علينا كلنا نتمناها بالطريق لها الطريق لها حراسة القلوب أحرص قلبك لا يتوصل لرعاية الحقوق إلا بحراسة القلوب تحرص قلبك أترك أغيارك تشرف أنوارك فرغ القلب عن الأغيار يملأ بالمعارف وإذا كان ملأ بالمعارف أدوار ملكوتية تقبضك مع الأثار الجبروتية إذا قبضت مع الأثار الجبروتية وتكاشف بسر القدر عشان كده لو كشف الحجاب لم تزدد يقينا سيدنا عامر قال لا أبالي أسقط علي الموت أم سقطت عليه ولو رفع الحجاب لم أزدد يقينا لما اشتغل قوس القلب وابتلي ابتلاء الله العظيم الإنسان ما يبلغ منه سليم والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما استعرض له جانب مما سيحدث له من المحن شوف من قوته وثقته بربه وتوكل عليه قاله في سلامة من ديني يا رسول الله قاله في سلامة من دينك يا أبا الحسن قال له بعد الدين السليم الجنوب السمحة لا أبا طيب يا جماعة والشيخ بعد ما تحدث عن الصدق قال سمى تفسير ده تفسير ده ما مستاهل كثير عشان بس بسم الله ولا تعدد أحرص على ما ينفعك استعد ولا تعدد الصدق ده بمراتب ومقامات الثلاثة عنده مذكرة تفسيرية توضح كيفية الدخول العملي في معاملة الصدق في شنو؟ في مقامات الثلاثة الشيخ سماها الرعاية ومقاماتها رعاية قال واجتهد كل اجتهاد بنية على أن تكون رعاية حقها لا يتوصل إلى رعاية الحقوق إلا لحراسة القلوب فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ولا يشرف الراعي إلا إذا شرف المرعي فليس من يرعى الشعوب كمن يرعى الدوائر وبين الشعوب تفاوت في الرقي والحضارة وبين السوائم بغداء نقية النفوس يعني حتى مثلا في الدولة أمة غير الدولة العمان قال فليس من يرعى الشعوب كمن يرعى السوائم وبين الشعوب تفاوت في الرقي والحضارة وبين السوائم درجات من طيبة الخبز ولئن تساوى الجنس المرعي فإن التفاوت واقع في تباين الأنواع والغاية الارتفاع على درجة الرقي والسمو ولن يجد الباحث عما يرعاه أشرف ولا أكمل ولا عز من جنب الله اشتغل بالله رعى الله يرعى احفظ الله يحفظه قال واحد أبو العيان الله يحكي لي قال لي واحد من علماء الحبشة شافعي الشافعية دي طبعا ما حد ما تعيد ما قصد وجد المالكية قصد الذي وجدها قصد وجد ما من ربه فإلا بس من ذي أخرى لا بس أن يحرم ذلك إن شاء الله ما لك إن شاء الله بيت فهم لا بس من ذي أكل وخلاص ووضع صدق بعدين قال يطوف بالكعبة مش الحج لما الحج جاء والحج ما هو شافعي حريص لأن الظاهر عن خليط حريص لا من دين من بيتهم تلمسوه بعدين إذا انتقض يكون كمان طواف ذاته في إشكال يعني على من قال يعيده ثاني شغلان يعني هاي على من قال هو يخسر لا يمكن شغل نظيف بعدين لاحظ في واحد كده أحطوال شنو يدوم أكسر يبقى شنو يتفلوه صوته ده كم مرة حق كده بعدين هو الحسب أبديه حقليه افتتح في أي مقصول قام قال لها اتق الله يا أمة الله وهي على قدم الولاية بسكون هدوء ذهب استغفر بالله يا عبد الله استغفر قال والله مشيتين مشيت بيت الله الحرام مشيت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يجي موعظة عمري ما نسيها استغفر بالله يا عبد الله لو اشتغلت بالله لشغلك ربك عما سواه يا مسكين انت ابجدني وابجد شوية ولك شعبا ذات شعبا لكن الزوني رعى الله احتوى السرعة قال الشاجر والذي شاجر وخافوا يمكتبه ويبتدي بيد الله وطف ما لكم أسرامي وفكرة الصغيرة لكن غائب في البلاغ والحكم الله تعالى بل أداء مشترك أجل يا جماعة أجل خير مسألك تفضل بالله وَاللَّهُ أَكْبَرُ الرعاية ومطعمات دي نقول بعضين شرحة يكون في كسرة عشان ذات جماعة خذ الدخل يعني عندنا فيه في ميزانية في عجل شديد ميزانية الصديقة العجل فيه بيين خاصة من تفاصيل ما في تفاصيل دي الله يتلقي العجل الناس بأكم ما شاء الله عليهم فلذلك ما نكلفك الرعاية ومطعمات لأن هيئة مذكرة تشغيلية ما مستحيل إن حنزلة يعني بس الرعاية ومطعمات اجمالا كده لكن بعد ذلك حنجيها من الزيادة طيب وعشان نجي قصة الشيخ الدين من شعب الصادقين قال فليس من يرعى الشعور ومن يرعى السوائم وبين الشعوب تفاوت في الرقي والحضارة وبين السوائم درجات من مرشدة الخصوص ولئن تساوى الجنس المرئي فإن التفاوت واقع من كتاب من الأنواع ودرجة الارتفاع على درجة الرقي والسمو ومن يجد الباحث عما يرعاه أشرفا ولا أمل ولا عبد من جنب الله لأن من حرف بجنب الله فقد خسر وإن كان من الحريصين الحاذقين في الحفظ ورعاية عيره يعني معناها إذا أقول أنت مهمتك الرعاية كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أرعى الله واحفظه يرعاك ويحفظك ولن تجد أشرف ولا أسمع ولا أعز ولا أعظم من رعايتك لربك فتشرف رعايتك بشرف من ترعاه فاتقوا الله عندكم بني تفلحون تفقدوا غائبها فردوه إلى حضرة العبد وغدوا حاضرها بالشكر والأداء وحسن القيام يكسبكم بها الحق نماء ويزدكم بزيادتها خيرا وبركة لأن يا جماعة من ذكر الله ذكر حمده ومن شكره زاده ومن كفره عذبه عشان كده قال اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وثلاثة بنية تستنجد من الراعي الراعي الذي تجرد لرعايته الله في ثلاثة أشياء تستوجب من هذا الراعي اليقظة والتنبؤ والكياسة وحسن الانتجاع الانتجاع معناه الانتجاع وهذه الثلاثة وسمح مقامات الرعاية أولها الظاهر وثانيها الباطن وثالثها الحق هنا عندنا معاملة الظاهر ومعاملة الباطن والسر كده هنا الظاهر ليلك الظاهر والباطن لكن في الكاس الحق والحق بمعنى الحق الجبل والظاهر منك أيها الظاهر والباطن منك يحتاج للرعاية يعني مطالب برعاية ظاهرك كما أنك مطالب برعاية باطنك ثم رعاية ربك الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن فإن أحكمت وأحكمت وفقت لرعاية هذه الثلاثة سهل عليك أن ترفع مقامات الصفة الثلاثة في معاملتك لربك بإجمال أما تفصيلا عشان نعرف ما هي رعاية الظاهر فينا وما هي رعاية الباطن فينا وما هي رعاية الحق تبارك وتعالى ده هو مثلو في الثلاثة ثلاثة أصحاب الغرام والشفع العام ثلاثة كلام كثير ويسكن لنا الشيخ والمشاعر أحسن ما شفت عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن تعليل يسكن لنا مسك الكتاب توفيق المشروع والشريط والنجم الإسلامي يقتضيه اللهم ارزقنا حسن الختام على دين الإسلام وارزقنا من فضلك بفضلك يا الله الأمان الأمان من جوار الإيمان والعفو عما مضى وكان سيرك من الصدق في العبودية الصدق في العبودية يا الله والوفاء بحقوق الربوبية نسألك اللهم رضاك ولنا هنا وديك مستحقك من بعد نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة جعل المسلمين لا تشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا إلهي بعنيك فرعون استجب لنا يا مولانا كما وعدتنا نسألك اللهم لنا ولوالدينا ولنشأتنا ولكل من يحكم علينا ولجميع من أوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين